تعاظمت أسماؤه سبحانه وصفاته، وهو الله الذي لا إله إلا هو. أمرنا سبحانه بكل معروف وخير، ونهانا سبحانه عن كل فتنة وسوء وشر، فنحمده سبحانه حمدا كبيرا كثيرا. هو الله، كفى به رقيبا وحسيبا وشهيدا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أمر الله جل وعلا أن نحفظ أنفسنا وجوارحنا لتحفظنا بحفظ الله جل وعلا. بهذا نطق سيدنا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جملنا الله جل وعلا بالعقل والفهم وجعله زينة، جملنا الله جل وعلا بالإدراك وجعله الله جل وعلا لنا نعمة، فالحمد لله. اللهم لك الحمد على نعمة العقل والفهم والإدراك، اللهم لك الحمد على نعمة النور والبصيرة والاتزان. نعوذ بالله من السفه ومن الشطط ومن الزيغ ومن الضلال ومن النقصان. جاء الإسلام ليرفعنا، جاء الإسلام ليجملنا، جاء الإسلام ليجعل في قلوبنا حياة، وفي جوارحنا حياة، وفي سعينا وكسبنا حياة. أومن كان ميتا فأحييناه، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. اللهم صل على خير ولد آدم القائل للنساء: بيوتهن خير لهن. قال الله جل وعلا لنساء المؤمنين والمؤمنات: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. نحمد الله جل وعلا على شرعه. أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله؟ نحمد الله جل وعلا على دينه وسنة نبيه القائل: إن المرأة إذا استعطرت فمرت بمجلس فهي كذا وكذا. نهاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون سببا في الفتنة، وأن تكون من أسباب الفتنة للإنس وللجن، بل نهاها صلى الله عليه وسلم بقوله: استأخرنا. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لكن أن تحضن الطريق، بيّن صلى الله عليه وسلم أن حتى في السير والمشي والطرقات والممرات إن احتجنا إليها وسعينا فيها أن يكن في جانب الطريق وفي جنبات الطرقات. حتى بيّن سلفنا وأئمتنا أن نساء المؤمنين والمؤمنات كنا يمشينا ملتصقات بالحيطان والجدران، وهذا يدل دلالة على ابتعادهن عن أسباب الفتنة وعن مواطن الفتن حتى في أمر العبادة. خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فكلما ابتعدت عن الرجال كانت في رحمة وخير وسعة بفضل الله جل وعلا. أمر الله جل وعلا المؤمنات الكمل الطيبات القانتات الصالحات، قال الله عز وجل: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ونهى رسول الله وحذر وحرم ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم أن يكن كاسيات عاريات مميلات مائلات، لا يدخلن الجنة ولا يجن ريحها. فاتقوا الله جل وعلا معشر الإنس والجن، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا أن الله شديد العقاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة تقبل في صورة الشيطان وتدبر في صورة الشيطان. هذا حديث عند مسلم وعند غيره. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة ومن فتنة النساء خاصة، فالشيطان جعلها زادا وسلاحا وعتادا يهشم ويحطم ويدمر به قلوبا وأفئدة ودينا وعبادة واستقامة. فعلى المؤمن أن يكون على حذر. المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة عورة، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المبعوث بالرحمة، جاء بالخير والنور والسلم والسعة والرحمة. فبين صلى الله عليه وسلم أن المرأة عورة، أن المرأة لا بد أن تحتاط في قولها، في نظرها، في سيرها، في مشيها، في طيبها، في رائحتها، أن تحتاط في خطواتها، في مكانها، فهي عورة. والشيطان يستشرفها فيجعلها سلاحا يصوبه ضد المؤمنين والمسلمين، فعليها أن لا تكون بيده حتى لا توقع الفتنة في قلوب الرجال. ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، كما قال صلى الله عليه وسلم. وأقول على رجال الإنس وعلى رجال الجن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الجن، وربنا كذلك بيّن أن من الجن رجال، وأن لهم نزوات وشهوات، وأن لهم نسل ولهم ذرية، ولهم إحساس وإدراك، ولهم سمع وبصر. فعلى المرأة الموحدة المؤمنة ألا تكون سبباً في فسنة رجال الإنس والجن، ألا تكون متزينة متبرجة متعطرة متكسرة متغنجة، ألا تكون صاحبة هوى وميل إلى الشهوات والفتن والحرم. فإن الله جل وعلا قال: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فإن رائحتها إذا خرجت تطيب لها النفوس وتحرك النفوس، إذا خرجت تتدافع وتتزاحم فتكون فتنة، وتكون عليها الفتن. والله جل وعلا نهاها وحرمها رحمة بها، فعليها ألا تكثر الكلام وألا تتكسر في الكلام وألا تمازح وألا تضاحك في كل مكان، وألا يرى منها ساعد ولا ذراع ولا حلي، وأن تستر قدما وكعبا، وأن تكون بإذن الله جل وعلا متسترة. قال الله: فيطمع الذي في قلبه مرض من الإنس والجن، يطمع الذي في قلبه مرض، فأصحاب القلوب المريضة في كل مكان يطالعون ويراقبون وينظرون، واحد منهم يشتهي ويتمنى فيجعل أسبابا ليصل إلى نزوة وشهوة برسالة وبمكالمة وبغزل، يحاول جاهدا أن يتربص وأن يتسلل. فما ظنك إذا كان من الجان؟ لا توقفه الجدران ولا الحيطان، فيكون في اليقظة وفي المنام، فيعتدي كيف شاء، يراقب في استحمام كيف شاء، في زينة كيف شاء، فيتملك الهوى والشهوة، لأنه رأى داعيا يدعوه إليها ويقويه داخلها. إنها الفتن، إنها الفتن، وضعف الإيمان ومرض القلوب. فعلى المرأة أن تحتاط من كل عدو، كان إنسيا أو كان جنيا، تعلمه أو لا تعلمه، عليها أن تتستر، وليخرج تفيلات غير متعطرات غير متزينات، وعليها أن تكون صاحبة قوة في كلمة وفي أخذ وعطاء، طاعة لله جل وعلا. فنسأل الله تعالى بمنه وحفظه وكرمه أن يقي وأن يحفظ المسلمين والمسلمات من شر كل صاحب عشق وهوى ومرض من الإنس والجن، علم أو لم يعلم حاله فالله يعلمه. اللهم قِ المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شر الغدرات والنزوات ومكر الفجار. اللهم ربنا احفظ جوارحنا وأرواحنا ونفوسنا، واجعل ربنا ميولنا وشهواتنا فيما تحب وترضى، فاسمع وطب بذلك نفسا. إن الله وسع عليك في الأجر والثواب وضيق عليك في الوزر والحرام، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، حلالا طيبا من الله جل وعلا. هذا شرع الله، وهذا أمر الله وهذا دين الله وهذا حكم الله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ضيقوا ما حل الله وسعه ووسعوا ما حرم الله وضيقه يا معشر من آمنت قلوبهم وطابت بذكر الله جل وعلا نفوسهم اعلموا أن الله جل وعلا مع الطيبين واعلموا أن الله جل وعلا يبارك للطيبين ويثبت قلوب وأفئدة الطيبين ويحصن عورات الطيبين فالحمد لله رب العالمين فاسمع واعلم إلى كل خبيث إلى كل عاشق إلى كل فاجر وماكر إلى كل من يهوى ويشتهي ويتمنى عفيفات اعلم أن الله جل وعلا لك بالمرصاد ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إياك إياك إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إياك إياك أن تتمنى عفيفة وإياك أن تشتهي نزوة وإياك أن تشتهي ضعفا من عفيفة وإياك أن تسامر وتغازل عفيفة إياك أن تحاول الإسقاط والزلة والفتنة في قلبي وعفتي وجمالي وقوام عفيفة فإن الله لا ينام لا يغفل سبحانه ولا ينام واعلم أن الله جل وعلا إن رأى في قلبك خيرا وفقك لكل خير واعلم أن الله تعالى إن علم فيك ضعفا واعترافا جبر كسرك حصن فرجك أقال عثرتك محا ذنبك رفع درجتك هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو القلوب بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء أسجد واعترف بجرمك وذنبك وضعفك وقل رب لقد ظلمت نفسي ظلما كبيرا وها أنا بين يديك أعترف ها أنا بين يديك أبوح وأقر اللهم استر ذنبي واغفر ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إلى كل من يصر إصرارا على خطيئة وإثم ويعلم أن الله جل وعلا حرم عليه الوقيعة في الإثم والوقوع في الإثم والإصرار وهذا هو العظيم الإصرار حرم الله جل وعليك الإصرار في الذنب تعلم أنه حرام وأنك واقع في الحرام وأنك تباشر الحرام تنام في الحرام تزني في الحرام وتصر إصرارا وتصر إصرارا اعلم أن الله جل وعلا حرم عليك الظلم والحرام والإصرار والإصرار والإصرار انتبه فأنت تصر على هذا الحرام تصر عليه إصرارا أنت تلح وأنت تجعل السبل وأنت تكافح تناضل وأنت تقاتل من أجل أن تبقى في الحرام هذا إصرار هذا إصرار ما تمعر وجهك ما تحرك قلبك ما ارتعدت فرائسك ما دمعت عينك هذا إصرار تناسيت ذنبه تناسيت جرمه وعقوبته بين يدي الله جل وعلا أخذتك النزوة والشهوة ذهبت لذاتها وشهواتها وبقيت عليك حسراتها وتبعاتها وتسأل عند الله جل وعلا أتنفعك أتنجيك أتنقذك هي الشهوات الفانية والشهوات السائلة. ما حرم الله علينا الشهوات لكن حرمها علينا في الحرام فافهم، لكن حرمها علينا في الحرام فاعقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. نعم، إذا أتى الرجل زوجه كاله بذلك أجر، لكن إن وضعها في حرام كان عليه الوزر. فاعقل فاختر لك حلالا، فاختر لك دفئا حلالا، وبيتا حلالا، وفراشا حلالا، حتى تنعم وتغنم من الله جل وعلا أجرا وثوابا. أما أنت قابع في فساد، وقابع في زنا، وقابع في خطيئة، فهذا يباعدك عن الله عز وجل، ويورثك الذلة والسواد والمحق والغضب والفقر، ويورثك والعياذ بالله الهموم والأحزان والضيق، وأنت ترى نفسك فيه ولا تعلم. نعم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اعلم، اعلم قول الله: نسوا الله فنسيهم فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم. اعلم قول الله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فالزم واعلم أنك إذا آمنت بالله ساق الله لك الحلال، وجعل فيه الخير والبركة، وجعل فيه اللذة والمتعة. فكم من محروم حرم لذة الحلال بإصراره على الحرام، وكم من محروم حرم بركة الحلال بإصراره على أكل الحرام، وكم من محروم حرم بيتا وزوجا وذرية لأنه قابع في المعاكسة والمشاكسة، وقابع في الغزل، وقابع في الفرش الحرام والوطئ الحرام، والعياذ بالله. اعلم أن الله جل وعلا يجيب، إن الله تعالى يستجيب لكل عفيف، ويستجيب الله جل وعلا لكل طيب، ويستجيب الله جل وعلا لكل من تنحى عن نظرة وعن زلة وعن سقطة. فما ظنك بفراش حرام؟ والله تعالى يقيل العثرة، فلا تصر إصرارا، إياك والإصرار، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تب إلى الله، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. تب إلى الله جل وعلا، تب إلى الله جل وعلا. يا عاشق، يا عاشقة، يا عاشق، يا عاشق، يا عاشق، إياك أن تغتر بجمال الصورة، وإياك أن تغتر بحسن الصورة، وإياك أن تغتر بجمال اللباس، وإياك أن تغتر بجمال الزينة والحلي، وإياك أن تغتر بجمال الفراش. إياك، إياك، فإن هذه اللذة والنشوة والشهوة والمتعة زائلة. زين للناس حب الشهوات من النساء، بدأ ربي بالنساء. زين للناس وللجان حب الشهوات من النساء، والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، والخيل المسومة والأنعام والحرف، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل: أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فاسمع واعلم، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فيا عاشق، إياك أن تظن حينما تسوقها إلى ما تريد وتأخذ منها ما تريد أنك فزت، والله إنك في الخسران. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. نعم، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هذا هو الخسران المبين، هذه هي الخسارة الفادحة التي لا تعوض أبدا. حينما تجد ميزانا وكفتين في كفتك سيئات كثيرة كسيئات عظيمة وسيئات ثقيلة، فسدت هنا وزنيت هنا، شاكست هنا عاكست هنا، غازلت هنا طالعت هنا، نظرت هنا قبلت هنا حضنت هنا، وكنت تظن نفسك فارسا مغوارا، وكنت تظن أن لن يقدر عليك أحد، وكنت تظن أن لا يراك أحد، وكنت تظن أن في ذلك المتعة وأن في ذلك البقاء وأن في ذلك الرجول والفحولة، وأنت عند الله في التنور مع السنة، وأنت حينها تشرب من طينة خبال من صديد وقيح أهل النار والعياذ بالله. فأين هي المتعة وأين هي اللذة وأين هي الشهوة؟ والله أحل لك من النساء ما أحل لك، كما بينا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله، فانكحوا ما طاب لكم من النساء طاب من الله جل وعلا أمرا طيبا، أمرا تطيب به النفوس والأرواح، أمر من الله عز وجل لتزداد سكن ومودة ومحبة ورحمة من الله جل وعلا، ولا يتسن ذلك إلا في حل إلا في حلال. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فاعلم هذا أمر الله، هذا أمر الله، هذا دين الله، هذا دين الله، ومن أعرض عنه فإن له الشقاء والعناء والعياذ بالله. فالحمد لله الذي جملنا وزينا بهداه، والحمد لله الذي ثبتنا على تقواه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. فاسمع تأخذها إلى ما تأخذها وأنت تعلم، فإني أذكرك وأوصيك بالخير كله، إياك أن تحبب إليها شهوات وتهيج ونزوات وسقطات وعثرات، إياك أن تحبب إليها بالعشق والهيام في الحرام، إياك أن تدفعها إلى الإقدام على الرجال في حرام، إياك أن تزينها الباطل في حرام، إياك أن تحرك نزوة وشهوة في حرام، إياك أسكن واركن إلى الخير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وأنت تتراقص وتتميل. اسمع، يزلزل الله الكافرين ويزلزل الله الظالمين ويزلزل الله جل وعلا المكابرين والمعاندين، ويثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. هيا إلى الله، هيا إلى الله. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، قلها ثبت قلبي على طاعتك وثبت قلبي على دينك. هيا إلى الله، لا تؤذيها، لا تؤذيها، لا تؤذيها. هيا إلى الله جل وعلا، هيا إلى الله، هيا إلى الله، إلى الله، لا تؤذيها، لا تؤذيها. هيا إلى ربك، لا تؤذيها طاعة لله جل وعلا. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا لا إله إلا الله لا إله إلا الله وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وغلقت الأبواب وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون لا يفلح الظالمون لا يفلح الظالمون بسم الله يحرق كل عاشق ظالم حرك الشهوات بسم الله يحرق كل عاشق ظالم حرك الشهوات في الفروج حرك الشهوات في البطون في الأرحام في الصدور في الأعين الله أكبر من كل عاشق حرك الشهوات الله أكبر من كل عاشق حرك الشهوات الله الله أكبر من كل عاشق حرك الشهوات بسم الله يحرق كل عاشق حرك الشهوات يحرق كل عاشق يحرق كل عاشق للروح عاشق في الروح عاشق للروح عاشق عاشق للروح عاشق عاشق للروح عاشق عاشق للروح للروح عاشق عاشق للروح عاشق عاشق للروح للروح عاشق عاشق للشهوات عاشق عاشق للشهوات عاشق عاشق للشهوات عاشق الله أكبر من كل عاشق تملك الحسن والجمال تملك الحسن والقوام تملك الحسن والجمال تملك الحسن والقوام عاشق تملك الحسن والجمال تملك الحسن والقوام عاشق تملك الحسن والجمال تملك الحسن والقوام عاشق عاشق تملك الحسن والجمال تملك الحسن والقوام عاشق الله أكبر من كل عاشق كبير الله أكبر من كل عاشق كبير الله أكبر من كل عاشق كبير الله أكبر من كل عاشق عاشق كبير الله أكبر من كل عاشق عاشق كبير الله أكبر من كل عاشق عاشق كبير الله أكبر من كل عاشق عاشق كبير الله أكبر من كل عاشق عاشق كبير قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم ويحفظوا فروجهم. جلك الله جل وعلا عاشق بنيه فاستجب لأمر الله وأسلم. جلك الله جل وعلا أنت الآن أمرك ظاهر بفضل الله تعالى وأنت صاحبها من يرضيها ويفتنها ويؤذيها ويعطل عفة وزواجا حلالا طيبا. تب إلى الله سبحانه وتعالى واستقم وانظر ماذا يحل بك الآن. تهز وتضرب وتمايل هيا إلى ربك فهي عليك حرام. إنها عليك حرام. سترى العذاب تعذب فأوصيك بالخير. هيا إلى الله هيا إلى الله. اختفيت وتواريت وحاولت أن تتحمل وحاولت لكن الله تعالى أظهرك. أسلم تسلم مهما كان حالك بعين أو بسحر أو بعشق أو بنظرة فالأمر واحد أنك تعذبها تعطل عليها عفة خطبة زواجا زوجا بيتا ذرية. هيا إلى الله. أوقف ظلمك لا تكن ظالم يا عاشق لا تكن ظالم يا عاشق لا تكن ظالم يا عاشق لا تكن ظالم. ذكرناك بالله جل وعلا أتسمع؟ ذكرناك بالله لا تكن ظالم. أرى الآن أن الإيمان في الطريق بفضل الله تعالى. قلها لله وارفعها ظاهرة. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. هيا إلى الله هيا إلى الله هيا. الإيمان الآن يرفع هكذا. هيا أشهد أن لا إله إلا الله. قوتك ذهبت. هيا إني أعظك طاعة لله جل وعلا لا أطلك عذابا. قد عذبتها سنين عطلت الخطوة والزواج. هيا إلى الله هيا إلى الله. قلها لله. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. قلها لله. قل لقد أذنبت في حقها لقد ظلمتها آذيتها. قلها لله جل وعلا. هيا إلى الله هيا. استقم يغفر لك. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك. أنت تستجيب الآن الظاهر ترفع ثم ساطير. ما قدرش ترفع رأسك منذ بدأنا تقطع الرأس والتمايل. خلاص أمرك واضح جلي ونواصل السير بإذن مولى الكريم جل وعلا. ونسأل الله تعالى الذي جلاك لنا أن يأتي بك موحدا مسلما تائبا وأن تخرج منها طاعة الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. أختي مقداش ياك والو مقداش شوف خير إن شاء الله خير. أصبر شوية مقداش بقي طالع. صلى الله يهديها الأمور وضحت صافي بين الأمر. هو صاحب الفتن كامل اللي عندك في حياتك. والو ما قداش، والو غير صبري، ماشي مشكل. عنقك من يطلعوا واحد الراس واكثر. صبري صبري، تسنى نقول لك شنو هو البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي، أنصح الأخوات بالنسبة للأخوات، كل أخت إذا كانت تعلم أن عند العاشق لابد أن تحتاط، إن لم تكن تعلم أن عندها عاشق، فهناك أمور تخبط فيها كثير من الأخوات ومن النساء وتكون من أسباب العاشق. مثلا يجعلها متيمة وفي علاقة حرام مع فرد، مع رجل مثلا، وتعلم أن هذا الرجل يستغلها مثلا جنسيا، وهي تهواه وتشتهي وتتمنى، لابد أن نكون على بصيرة وعلى بينة. خاصة إذا علم أنها مريضة لابد أن تحتاط، لأن هذا العاشق يحجب عنها الحلال ويوقعها في الزلة وفي الحرام، ويريد أن تكون في الحرام ويسر أمر الحرام، ييسره لما فيه زاد وقوة، لكن في الحلال لا يريد. فعلى الأخوات أن كل أخت أن تحتاط من هذا الأمر. العاشق يجعل العشق في الحرام، يجعل الميول ويسر أمر الحرام، يجعل كذلك الرغبة في فراش الحرام، التعلق بأفراد في الحرام، ويحجب الأمر في حلال، ويعيشها في هذا الوهم، لعله يتزوج بك، لعله يحبك، لعله إذا كان معك ولا معك سوف يرغب فيك وكذا، فيعطي هذه التصورات، أي طلع صدرك، طلع جمالك، إذا رأى ابتسامتك، إذا نام معك سوف يرغب فيك وسيكون لك. وبالتالي هي تحت هذه الضغوطات الوسواسية الشيطانية من العاشق تسير وراءه منقاذه إلى تعلم، فتقع في المطب، ثم تعود الكرة مرة ومرتين وثلاثة، وتصبح الأمر عندها عادي جدا، ولم تفز بعفتها ولم تفز بزوج. هنا هذه إشارة لابد أن تفقهها الأخوات، حتى كل أخت تحتاط بإذن الله عز وجل من خطورة، من خطورة الشيطان العاشق والجن العاشق. وكم من أخت عالجتها كانت تجد نفسها دون إدراك تهيج أنها تنام مع أوروبيين، حتى مع يهود، سواء هنا أو في أوروبا أو في أمريكا، عشت هذه الحالات مع الأخوات. يصبح أو أحيانا تصبح العاشقة هي في امرأة مثلا، أخت فيها جنية عاشقة، والعاشقة تعشق مثلا اليهود فتذهب بها إلى اليهود، أو تعشق فلان تذهب بها إلى فلان، دون إدراك من هذه السيدة أو وعي، أو بإدراك لكن بتهييج يغلب عليها وهو من الجن والشيطان. هذه كل حالات عشتها مع الناس. إذن الواقع أن الشيطان الشياطين والجان العاشق أو خادم التهييج، سواء كان ذكور أو إناث، رجال أو نساء، يعني من الجن والشياطين في الأبدان، يقودون الأفكار والعقول والجوارح والأبدان إلى الوقوع في الحرام. وهذه مصائب، وقد يقع حتى الرجل المستقيم بالسحر، تحت ضغوط السحر وإكراه السحر ووسوسة السحر أو الجن والشياطين.